السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، هذا لقاء جديد مع فقه العبادات، نسأل الله أن يرزقنا العلم الذي نعبده به على بصيرة، وأن يجعلنا من المقبولين. نسأل الله جل في علاه أن يفقهنا في ديننا، وأن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا لقاء مع فقه العبادات ومع أدلة الأحكام الشرعية، هذه الأدلة المستنبطة من كتاب الله جل وعلا وسنة المصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان لنا لقاءات قبل ذلك، وهذا لقاء جديد، ومعنا اليوم دليل جديد من أدلة الأحكام والمسائل الشرعية، وهو حديث رواه الإمامان الكبيران الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا لفظ الصحيحين ولفظ مسلم فيه زيادة، قال: فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وعند مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب، ولغ الكلب يعني أدخل لسانه في الإناء أو في الوعاء ليشرب، ولا يشرب الكلب إلا إذا أدخل لسانه في الماء. قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا الحاصل أن أمثال هذه الأحاديث وهذه الأدلة، يعني الإنسان وهو يذكرها ويتكلم عن الأحكام والمسائل الشرعية المستفادة منها، يشعر بغربة الإسلام الثانية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الإسلام بدأ غريبا، وقال: وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الآن نتكلم عن نجاسة الإناء الذي يشرب منه الكلب ونجاسة الكلب وإلى آخر ذلك، مع ما نراه من واقع المسلمين، إن الآن للأسف الشديد الكلاب منتشرة وهي في كثير من بيوت المسلمين، ومع الشباب من المسلمين ومع الكبار ومع الصغار، تدخل وتخرج على المسلمين في بيوتهم ويختلطون بها في كل شيء. وقد شدد الشرع كما سنرى في ما يأتي من الكلام الآن إن شاء الله. فالكلام يبدو غريبا، هذا الزمان يراد للمسلمين من سنوات طويلة أن يجهلوا الكثير والكثير من أحكام دينهم، أن يغيبوا عن ذلك، أن يشغل المسلمين والمسلمات عن الكثير والكثير من أحكام الإسلام. أصبح هذا الكلام بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمسلمات كأنه غريب، كأنه لأول مرة يسمع، مع أن هذا الكلام إنما مصدره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه عمل أقوام سنوات وسنوات وأشهر وأيام وليالي على تغريب المسلمين وتغييب المسلمين وتمييع الأحكام الشرعية وتصوير الأحكام الشرعية لأنها من التشديد وإن التسيب وإن التفلت من أحكام الشريعة هو الأصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يشعر الإنسان بالغربة. لما نتكلم الآن عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن التعامل، عن الآنية التي شرب منها أو ولغ فيها الكلب أعزكم الله، يشعر الناس بغربة الكلام كيف وقام للأسف في المسلمين في هذه الأيام وقبل هذه الأيام من يحاول أن ينسي الناس إن هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا قبل أن نأخذ الأحكام والمسائل المستنبطة والمستفادة من هذا الحديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، نتكلم بكلام مختصر واضح غاية الوضوح، ليس مصدره فلان ولا مصدره الكتاب الفلاني، إنما مصدر الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائل هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. تعالوا بنا نتكلم في زمان انتشر فيه للأسف الشديد هذا الأمر، وتساهل الكثير من شباب المسلمين في اقتناء الكلاب وشراء الكلاب وإدخال الكلاب إلى البيوت إلى غير ذلك مما نرى يعني غريبا على ديننا فيما يرى هؤلاء، لأنهم لا يعلمون الكثير من أحكام دينهم يعني شيئا عاديا، يتشبهون بغير المسلمين فيما يحل في الدين وفيما يحرم في الدين، لا يعرفون يعني الكثير من أحكام دينهم، وقل النكير وهمش دور الدعاة للأسف الشديد والناصحين، يغيب دورهم وتعطى الفرصة لمن يضيع على المسلمين أعمارهم في لهو ولعب وغير ذلك من الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بكل وضوح بكلام واضح كوضوح الشمس، ما هو حكم الشرع في اقتناء الكلاب وتربية الكلاب؟ ما هو حكم الشرع في شراء وبيع الكلاب؟ لا سيما وقد انتشر هذا الأمر في زماننا انتشارا شديدا. تعالوا بنا لا نسأل فلان ولا نسأل فلان، إنما نسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفهم ذلك بفهمنا القاصر، وإنما نرجع لنفهم هذا الكلام بفهم الصحابة وبفهم الأئمة الكبار، أئمة المذاهب الفقهية المعروفة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره من الأئمة الربانيين رحمة الله عليهم أجمعين. لا نأتي بشيء من عندنا، إنما نوضح للناس ما غاب عنهم من أحكام دينهم وأريد لهم أن ينسوه أو يتناسوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك حبس اقتنى، جعله عنده في بيته أو في محله، من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. يبقى الأصل أنه يحرم اقتناء وحبس وتربية الكلاب إلا أصناف استثناها الشرع نذكرها الآن. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم بالكلام الواضح الشديد: من أمسك حبس اقتنى كلبا فإنه ينقص كل يوم من عملي، وفي لفظ آخر من أجري قيراط. القيراط ده أجر قدره قد إيه؟ كم حسنة ينقص كل يوم، كل يوم ينقص من أجره، الله أعلم. القيراط ورد في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة كان له قيراط من الأجر، ومن تبعها، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر. قيل: ما القيراط يا رسول الله؟ قال: كجبل أحد. جبل أحد الذي رأى، نسأل الله أن يجمعنا عند الكعبة على خير، الذي رأى جبل أحد في المدينة المنورة، نسأل الله أن يجمعنا فيه على خير وألا يحرمنا من زيارتها. جبل عظيم أشم، كبير جدا جدا، لا يكاد البصر يأتي على آخره. لكن دعنا من ذلك، وتعالى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يقصد بهذا القيراط الذي ينقص كل يوم، كل يوم ممن أمسك أو حبس كلبا عنده قيراط. تعالى نعتبر هذا القيراط 100 حسنة، يبقى هذا الإنسان الذي أمسك هذا كل يوم ينقص من أجره 100 حسنة. سبحان الله، هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيحه، يعني في أصح الكتب بعد آخر، رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى حاز عنده في بيته أو في محله أمسكه وجعله عنده، من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد. كلب الصيد اللي هو الكلب المعلم، لما يخرج بعض الناس لصيد الطيور أو ما يشابه ذلك، هذا الكلب المعلم يعرف صيد صاحبه، يذهب ويأتي به إلى صاحبه، فهذه رخصة شرعية لهذا الذي استثنى هذا الكلب. وكلب الحرث الذي يكون عند الزراعة، وكلب الماشية الذي يحرس الماشية والبهيمة الأنعام. هذه الأصناف الثلاثة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، فيما عدا ذلك ينطبق عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، أرض حرث يعني زراعة، قال: فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. كل شهر، كل عام، لا، كل يوم ينقص من أجره قيراطان. اللفظ الآخر عند البخاري قيراط، وهنا عند مسلم كل يوم ينقص من أجره قيراطان. من هو هذا الإنسان؟ قال: من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص كل يوم من أجره قيراطان. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام العالم الفلاني ولا المفتي الفلاني ولا الشيخ الفلاني ولا المذهب الفلاني ولا الجماعة الفلانية. هذا كلام من؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس كلب ماشية ولا كلب صيد نقص كل يوم من عمله قيراط. الأول من ثوابه، هنا من عمله. حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أهل السنن وهذا لفظ ابن ماجه بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا فيه صورة معلقة أو منحوت. الملائكة تمتنع من دخول أمثال هذه البيوت. طب قل لي بربك، هذا البيت الذي تهجره الملائكة، متى تدخله الرحمة؟ متى تتنزل عليه السكينة؟ متى تغشاه رحمة رب العالمين؟ إذا هجرته الملائكة، رسل الرحمة من الله جل وعلا التي تنزل بالأرزاق وتنزل بالرحمات، إذا هجرت بيتا من البيوت لكونه فيه كلب أو فيه صورة، متى تدخل الرحمة؟ متى تتنزل السكينة على أهل هذا البيت؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. العلماء ألحقوا بكلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث، ألحقوا به ما إذا احتاج الإنسان واضطر الإنسان لأن يأتي بكلب ليحرث المنزل أو يحرث محل معين، ولكن اشترطوا ألا يدخله إلى البيت، يكون خارج البيت إذا احتاج إلى ذلك. إذا اضطر لأن يأتي بكلب يحرس بيته وكان فعلا في حالة ضرورة وسأل فأفتي بأنه يجوز له ذلك، نعم يكون، لكن لا يختلط بأهل البيت ولا يدخل البيت، إنما يكون من الخارج، وتكون هذه ضرورة قياسا على كلب الحرث وكلب الصيد وكلب الماشية. المسألة الثانية أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حكم شراء وبيع الكلب. الآن نسمع أرقام لا يكاد العقل يصدقها في أنواع، يعني يستغرب الإنسان من لما يسمع هذه الأنواع وهذه الأصناف وهذه الأشكال التي غزت بيوت المسلمين وشوارع المسلمين وأندية المسلمين، يعني على نجاستها، على ما فيها من ترويع للمسلمين والمسلمات، وذلك لمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، ما هو حكم بيع أو شراء الكلب؟ أيضا الجواب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه، قال أبو جحيفة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله، نهى منع النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله، مش نهى العالم الفلاني ولا الكتاب الفلاني ولا الجماعة الفلانية، الآن نهى رسول الله، النهي مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، هذا مال محرم، هذا مال محرم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي، المال الذي يدفع للمرأة البغية عياذا بالله، وحلوان الكاهن، يعني المال الذي يدفع للرجل الذي يدعي أنه يعلم شيئا من الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، هذا كله مال محرم، هذه أصناف من أصناف الأموال المحرمة. نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يبقى حرام بيعه وحرام شراء، ماله خبيث، ماله محرم، ثمنه محرم، ثمنه خبيث. قال وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن. حديث آخر رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكلب، نفس الكلام مباشرة، نفس الكلام مطابقة، لكن عن صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث آخر رواه للسنن، وهذا لفظ أبي داود بإسناد صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل، لا يحل معناها إيه؟ معناها يحرم، لا يحل الشيء الفلاني يعني يحرم، قال لا يحل ثمن الكلب، كل إنسان يأخذ مالا في كلب هذا كسب محرم. هكذا بمنتهى الوضوح. من الذي حكم بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك من كلام فلان، ودعك من تمييع فلان، ودعك من تغريب فلان وتلبيس فلان لسبب أو لآخر، وارجع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. نفس الكلام، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ذلك. هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم الأئمة. قال الإمام النووي رحمه الله: يدخل في ذلك كل أنواع الكلاب، الكلب حتى الكلب المعلم الذي يجوز استعماله في الصيد وفي الحراثة وفي حماية الماشية إلى غير ذلك، يدخل في ذلك. ثمنه محرم، أجل. طيب، من احتاج إلى ذلك ماذا يصنع؟ يسعى لأن يحصل عليه إن كانت له ضرورة، وهذا له استثناء مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من غير شراء. فإن لم يجد هذا الذي يطلبه ويحتاجه وله إليه حاجة إلا بثمن بذله، وليس عليه إثم، وإنما جعل له ثمنا، هكذا فهم العلماء كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى الحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يبقى احنا انتهينا من الكلام عن حكم اقتناء الكلب، وذكرنا الحكم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن حكم شراء وبيع الكلب، وتكلمنا عن الحكم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من كلام غيره من الناس. يكفينا حكما بيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في حياته نحتكم إلى شخصه، وبعد مماته نحتكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم. إذا ميع فلان وغرب فلان وغيب فلان ولبس على الناس فلان وفلان، نرجع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل بيننا، ليحكم بيننا، ليوضح لنا حكم ما حصل فيه الخلاف فيما بيننا. نرجع للحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة، وفيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم في إناء أحدكم فليغسله سبعا. في زيادة عند الإمام مسلم قال: أولهن بالتراب، يعني سبع غسلات، إحداهن في بعض الروايات أولاهن، وفي بعض الروايات أخرىهن، وفي بعض الروايات إحداهن بالتراب. يبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على شدة نجاسة الكلب. اتفق، كلام واضح زي الشمس، اتفق جمهور العلماء الأحناف والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية، خالف المالكية، لكن اتفق جمهور العلماء الأحناف والشافعية والمالكية على نجاسة الكلب، على نجاسة الكلب. يكاد يكون اتفاقا بين العلماء لولا مخالفة المالكية رحمة الله عليهم، لكن اتفق أئمة المذاهب المعروفة المشهورة بين المسلمين الأحناف والشافعية والحنابلة على نجاسة الكلب، وعلى وجوب التنزه والبعد عن ذلك، واستفادوا ذلك من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث. اللفظ الآخر: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. سبعة أو ثمانية، الإمام النووي رحمه الله وغير من العلماء قالوا السبع مقصودة. إذا شرب منه الكلب ما ينفعش يغسل ثلاثا، ولا يكفي أن يغسل خمسا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعا، وقال إحداهن بالتراب. يبقى أيضا التراب مقصود لذاته، قال أهل العلم، وهذا نص كلام الإمام النووي رحمه الله، فالتراب مقصود لذاته، فلا يحل مكانه شيء من المنظفات من الصابون أو الأشنان أو نحوها، بل لا بد من التراب. سبحان الله، وتكشف الأبحاث الحديثة الآن أن ولوغ الكلب أو